أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا

وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره ولسليمان عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من it's صدق الله العظيم.